في تناوب عمر رضي الله عنه مع صاحبه الأنصاري، كان يتناوب العلم ونزول على النبي صلى الله عليه وسلم كي لا يضيع واحد منهما أهله فيتناوبان، هذا يأخذ إبل هذا ويذهب بها ليرعى اليوم، والآخر ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليستفيد علما، فإذا جاء بالليل أخبره بما أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه، وفي اليوم التالي ينعكس الأمر، هذا يأخذ إبل هذا وهذا ينزل وهكذا، فلم يضيعه يعني أمور دينه ولا أمور دنياه. بعكس ما هو واقع اليوم، إذا انشغل بأمور الدنيا لا يلتفت لأمور الآخرة، ومعظم وقته في العمل ولا يجد وقتا، وإذا وجد يعني أقصى ما يكون درس كل أسبوع أو نحو هذا، إنما كان يعني شأن العلم وشأن الدين عندهم عظيم، ذاك لم يضيعه العلم ولم يضيعه يعني الدين لأجل الدنيا، وعلموا وعرفوا قدر الدنيا، وإنما هي وسيلة من وسائل الآخر، فيضيع الآخر أجل الدنيا هذا مغفل، مثل ما بعض يعني الإخوة طلاب العلم يمشون في هذا الطريق، وإذا بهم يعني يبحثون عن عمل بحجة أنه يريد أن لا يتكفف الناس ويريد كذا، قصده طيب لكنه يلبس عليه الشيطان يصرفه عن هذا العلم وهذا النور. هذا وهناك في زمنهم من يقوم بهذا الأمر، أمر الدين، وإن توجد الكفاية، أما اليوم فهذا أوجب علينا أن نتعلم لنعلم الناس ولنقوم بهذا الأمر الذي غافل عنه أكثر الخلق، وأكثر الناس أبعد ما يكونون عن الشرع والدين، وفشل جهل وقل العلم وقل العلماء جدا، فلذلك تناوبوا كان عمر يتناوب، ويدل هذا على أن العلم لا يتركه العبد أبدا، فكل يوم لا بد أن يزداد علما، ومع ذلك ومهما أخذ من العلم فما أوتيت من العلم إلا قليلا. وأبو اليمان الحاكم النافع وشعيب هو أبي حمزة والزهري محمد مسلم بن شهاب الزهري، وابن وهب عبد الله ويونس بن يزيد الأيلي. في هذا الحديث التعاون على البر والتقوى، حرص السلف على تعلم العلم من الكتاب والسنة، والحرص على أن لا يفوتهم شيء من العلم والأحكام، في أن العلم لا يترك ويكون كل يوم، هذا ب بخلاف الموعظة فإنها تكون يوما في الأسبوع أو كل 10 أيام كل أسبوعين موعظة هكذا. وفي اتخاذ أسباب المعاش بما لا يخل بالعلم والدين والواجبات الشرعية. في أن العبد لا يفوت الخير والمصلحة ما أمكنه. ثم سبحان الله كان بعض السلف أو السلف إذا وجدوا من يكفيهم الحمد لله، من يكفيهم مؤنة الدنيا هذه وتفرغوا للعلم فالحمد لله، ولو على شيء من الضعف، ولو على كسرة خبز. بحسب ابن آدم لقيمات الصلبة، فما دام أنه يوجد من يفيه هذا فالحمد لله، كان يفعلون هذا أيضا. وفي الحديث أن الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ترك العمل مع أخيه وذهب وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العلم، جاء أخوه يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. فمن وجد من يكفيه هذا ويتفرغ العلم فهو فبها ولا. وهذا على خير، ولا يظن أنه بأقل وأدوى من الذي ينفق عليه في المنزل. الجميع يتعاون البر والتقوى، لذلك من جهز غازيا فقد غزا. ما يقول لا تجهزني لأنه أنا أريد يعني أن أعمل وأوجد هذا الجهاز. إذا جهز تعاون، وأنت متفرغ للجهاد حفاظا عليه وعلى أولاده وعلى الأمة، فأولى وأولى هذا العلم. فلا يظن من ينفق على أخيه مثلا في طلب العلم أنه متفضل عليه، لا، بل صاحب الفضل عليه هو المنفق وليس المنفق. هذا المنفق يجب عليه نعم، لكن منفق عليه وطالب علم هذا يقوم برفع الإثم عنه وعن غيره من الأمة، يقوم بهذا الواجب، وهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. فما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فما كل الناس يخرجون للجهاد، قسم يذهب للجهاد وقسم يذهب لطلب العلم. ومنزلة طالب العلم أعظم من منزلة من يذهب للجهاد، كما قال ابن القيم فإن تبليغ السهام إلى حور العدو يقوم بها، ممكن يقوم بها أي أحد، وأما تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم للناس لا يقوم بها إلا ورثة الأنبياء. فالشيطان يدخل ويلبس على الناس، حتى إن بعضهم في قديما يعني إما أن يلبس على طالب العلم يقول له لا تتزوج وتفرع لطلب العلم، أو يدخل عليه من جهة يعني المؤلفات، إذا كان عنده مؤلفات كذا لا تكون وبال عليك يوم القيامة وتسأل. فكانوا يدفنون بعض الكتب بعدما ألفوها يندمون ويدفنونها أو يحرقونها. هكذا يلبس الشيطان على الناس وبعضهم يعني يقول له اترك الزواج وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحجة طلب العلم، وبعضهم يغالي في هذا الأمر واترك أهلك واترك كذا واترك كذا واترك حتى كتبك واترك. أشياء غريبة جدا ومداخل شيطانية من كل جهة، الشيطان يأتيك يعبث بك. واحد آخر يأتيه في الزواج ويشغله عن طلب العلم، يأتيه بالولد والأهل ويشغله عن طلب العلم، فيكون الولد مجهل له والزوجة مصيبة عليه ووبال عليه تشغله، وأنت جالس لي بس بالعلم وإيش نأكل وإيش نشرب والناس كلهم ما يعملون، واطلب العلم يعني واشتغل هات لنا كذا وهات كذا، وتثقله بالطلبات وهو مسكين ما عارف ايش ماذا يفعل، فيترك طلب العلم ويذهب هنا وهناك. فهذه الامور لابد ان تتشاور فيها مع اهل العلم، تاخذ وتعطي، تشوف المصالح والمفاسد وكيف تجمع بينها، لا ان يعني تغلب بعض الجوانب وتضيع الأهم لأجل شيء مهم، نعم لكنه تضيع الأهم. فما فعله عمر هنا مع جاره هذا شيء متوسط وطيب وفيه جمع المصالح، وفيه اختيار الجار الصالح. أن العلم لا يترك المسلم ولو كان كبيرا، ويطلب الازدياد منه دائما في التناوب في العلم. وفي اعتماد خبر الواحد في العمل بمراسيل الصحابة. نحن قبل بداية الدورة قلنا الإخوة كل واحد يختار موضوع يتخصص فيه، وقلنا نريد قائمة بهذا كل واحد باسمه والموضوع الذي هو فيه. وأنا رأيت شيئا من هذا الموضوع نسيته أو كيف نسيت الموضوع، فذكرتكم به. أطلب تورسة القوائم. نعم، أريد قوائم الأسماء والموضوع. يعني هذا الآن كلام من رصيد الصحابة، أريده يعني كان يسجله في مصطلح الحديث أو علم الحديث. شيخنا أحسن الله لكم، يعني فهرست القوائد هذه القوائد التي تمليها علينا، يعني فهرستنا. إيش فهرستها؟ يعني الكلام عن فهرسة؟ يتكلم هو يعني طالب هذا الذي مثلا اختار المصطلح يكتب بس بعد مصطلح يكتب كل شيء؟ لا هو يكتب كل شيء هو شأنه، هذا شيء متعلق به، لكن يتكلم الموضوع يكون عنده هذا خاص، دفتر خاص برقم الحديث والفائدة المأخوذة من هذا الحديث، فيكون عنده يعني تخصص واعتناء ومنتبه لهذه المسألة بالذات. نعم هو يكتب فوائد، لكن إذا جاءت فائدة متعلقة بهذا الموضوع الذي هو الموضوع الذي عنده يخصها بتدوين تجتمع عنده. في أن طالب العلم لا ينبغي أن يغفل عن أمر معاشه وأن يضيع أهله مع حزمه وحرصه ألا يفوت العلم، فمن الناس من يهمل أهله لأجل العلم، طبعا هذا قليل، ومنهم من يترك العلم لأجل أشغاله الدنيوية وهذا كثير. فيجعل مسألة العلم هذا كما قال بقي بن مخلد، أنتم تطلبون العلم يقول أحدكم لما أفرغ أطلب العلم لما أجد وقت، ويجعلون لله ما يكرهون. الوقت الفاضي الفارغ اللي ما معرف وين يحصل، خلي يعني يحضر لنا شيء ولا يسمع لنا شيء أو نقرأ لنا كتاب. لا، ليس طلب العلم. طلب العلم أن تؤثر العلم على كل شيء، على راحتك، لأن العلم راحة الجسد، على راحتك تؤثره على أهلك، تؤثره على ولدك، تؤثره على يعني في كل حال. تطلب العلم في الحر وفي القرب، وتقدمه على كل شيء حتى تأتي لذة العلم. والله سبحانه وتعالى يعوضك، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فأنت بذلت هذا الوقت لله، سيعطيك الله وقتا، ويعطيك الله يعني رزقا إذا تركت العمل هذا الدنيوي لأجل طلب العلم. والله يعوضك خيرا منه، والمال الذي كنت تأخذه سيعطيك أجر ومالا وزيادة على ذلك المال فضل من الله سبحانه وتعالى. والله ذو الفضل العظيم. فلا تظن أن هذا يعني أنك ستموت إذا فعلت هذا لله، بالعكس، هذا الشيطان يعدكم الفقر، هو الذي يصرف عنكم، هو الذي يصرفكم عن هذا الخير، ولن يأتيك من الدنيا إلا ما كتب لك. والناس كان يعني عددا كبيرا من الناس كلهم يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء، فهذا عدد كبير، ولكنه لم يفد علما صحيحا. فإذا المتواتر لابد أن يبتعد الناس بعض عن بعض، وتأتي من طرق مختلفة حتى يكون متواتر، ليس متواتر العدد ويكون يعني مجتمعين في مكان واحد كأنه واحد، لأنه يمكن تكون إشاعة بين الناس لا يدرى من أحدثها. في أن التحريم ليس طلاقا، في جواز سؤال المفضول الفاضل والصغير الكبير عن بعض أموره الخاصة، في جواز ضرب الباب بشدة أحيانا لأمر هام، في دخول الآباء على البنات المزوجات دون إذن من الزوج، فيه أن قول الجمهور ليس إجماعا وليس بلازم أن يكون صوابا، لا يلزم قول الجمهور، وكلهم وأكثرهم كانوا على هذا. علمه الذين يصبطون منهم، قال أنا من هؤلاء. عمر رضي الله عنه تثبت، فينبغي التنبه للشائعات وألا يبيع الناس شيئا سمعوه، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فأشاعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق ويمكن للمغرضين أو المنافقين أن يشيعوا مثل هذا وينتشر بين الناس. فالعقلاء يتثبتون من نقل الأخبار. في قول الله أكبر عند الشيء العظيم، عند الشيء المصابر، سواء كان الشيء هذا فظيع عظيم بخير أو كان بشيء من الشر، فالتكبير عند الشيء المهول الشيء العظيم. لذلك كان شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله يقول هذه سيارات الإسعاف هذه لا تجوز، هذا الصوت يشبه النياحة، سيارات الإسعاف تمشي هذا يشبه النياحة، ينبغي أن يكون فيه تكبير أو شيء بدل هذا. باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، هذا كلام غريب. واحد لا يدرك الصلاة إذا طول المفروض يدرك الصلاة ولا لا؟ طب كيف؟ أريد الجواب. ما ارفع يدك طبعا، ما فهمت السؤال؟ يقول لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بها فلان، يعني لأنه يطيل المفروض يدرك الصلاة أو لا يدرك؟ يدرك صح ولا؟ هنا قال لا أكاد أدرك. في رواية أخرى إني أتأخر عن الصلاة من أجل فلان مما يطيل بنا، هذا يكون من أمر من فعله هو، يعني خذ يدرك يعني يدرك أولا. شفنا يعني الإدراك يعني بالقلب، يعني انشغال قلبي عن يعني الصلاة، ملل يعني يصيبه الملل أثناء الصلاة فلا يدرك. شوف بارك الله فيك، هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لديه أعمال وأراضي، فطول الصلاة يمنعه أو العمل يمنعه أن يعني يبقى الصلاة إلى هذا الوقت متأخر فيشغله عن العمل. نعم، هو كذلك أنه كان له أرض ويزرعها، فإطالة فلان يجعله أحد أمرين، إما ينشغل بأرضه بسبب هذه الإطالة ما يستطيع يطيل ويترك الأرض والماء تغرق الأرض بها، فيضطر أن يبقى معها، وإذا بقي معها يعني قد يفوت الصلاة، فلذلك أو إذا جاء إلى المسجد وترك الأرض غرقت الأرض بالماء، فلا بد أن يبقى معه، إذا بقي معه حتى يسقي لا يدرك الصلاة، فلأجل هذا قال. وأما إذا كان معتدلا يتركها قليلا ويذهب يصلي ويرجع. لا، وأبو مسعود الأنصاري هو البدري، يقال سكن بدرا يقال شهيد بدرا، عقبة بن عمرو، وسفيان هو ثوري الثوري، وابن أبي خالد هو إسماعيل بن أبي خالد. ففي هذا الغضب في الموعظة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن منكم منفرين، غضب على معاذ أنه كان يطيل الصلاة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة ويطيل الصلاة، يصلي معه معاذ ثم يرجع هذا ويصلي بهم ويطيل الصلاة، أحيانا كان يصلي به البقرة. فهذا فيه يعني تكليف على الناس ومشقة من وقت صلاة العشاء بعد ما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة كم ينتظر، ثم يصلي صلاة مطمئنة ثم يرجع هو ويصلي بالبقرة، فهذه إطالة. والكل والجميع ينتظر الصلاة كل هذه الفترة لا شك أنها فيها مشقة على الناس. فيه جواز الغيبة في الفتوى والقضاء ونحو ذلك، تذكر فلان يعني في شكوى الإمام إلى السلطان وولي الأمر. وفي القضاء في الموعظة والتعليم إن يحتاج الأمر ذلك. وفي شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وفي أن الأعمال الجماعية ينبغي أن تكون على أضعف القوم، على أضعف القوم، فالسير يكون على أضعفه. أبطأ الناس دابة، واحد عنده ما شاء الله مجموعة ماشيين، واحد عنده سيارة مرسيدس الله يبارك طائرة فوق، وواحد عنده سيارة يلا تمشي. فما يترك الناس الضعفاء ويمشون بسيارات فارية، وإنما يمشون مع بعضهم البعض. كذلك الصلاة يصلي على حسب حال الناس من الضعف، لا يكون على قدر الأقوياء، أن هذا يضره أما القوي لا يضره. نعم في الفريضة، لأن النافلة لا تلزمه أصلا يأتي. كذلك التراويح يطيل ما شاء، لأن له أن يجلس له ولا يصلي، يعني ما يلزم لكن الفريضة. كذلك في الطعام مثلا، واحد يؤذيه الشرطة والباقي يحب الشرطة، فالذي يؤذيه هذا ضرب، والذي يحبه هذا شيء يعني شيء زائد محسنات، لكن لا تضره انه ما اكل شرطه، لكن لا تضره اذا اكل شرطه. واضح ولا؟ فلا يوضع الشرطه فيها فيها، او تريد ضع لنفسك تؤذي هذا لا. كمون كذا؟ نعم كمون. أنا أتكلم عن الضرر والأذى، أما واحد فأنا ما أحب هذا، لكن طعام جيد وطيب، لكن لا يحب بهذه الطريقة، فليس في أذى، ليس في ضرر عليه، بل كمون فيه نفع. نعم. أحسن الله عليك. أنا رأيت إن الإمام عندنا يصلي ركعتين، يقرأ في ركعتين إخلاص، سورة الإخلاص. قلت له لماذا تفعل كذا؟ استدل من هذا، هل يزيد ذلك؟ استدل بماذا؟ بهذا الحديث. هو لو استدل بحديث الآخر حبك إياها أدخلك الجنة فكان أقوى في الدليل. إن هل هذا يجوز أن يقتصر عليها الصلاة؟ يقتصر عليها من الآخر. يعني المهم أنه لو كان يعني التزم سورة معينة ولو صغيرة ما يقال له شيء. الإمام هو أمير، لا نلزمه يعني يصلي بسورة كذا أو ما يطلب المصلين، لا يعني ممكن باب النصيحة غير لنا شوية، نريد نسمع ما شاء الله صوتك طيب، نريد نسمع لك شيء آخر، لكن ما ننكر عليه. قال فيه فشكاوا للنبي عليه الصلاه والسلام فقال لا ادرك الصلاه، لا ادرك الصلاه، لا ادرك حتى نهايتها فتجوز. يعني ايش تجوز؟ ما تابع انفصل، انفصل خرج. طيب اكبر لنفسي. نعم اكبر لنفسي. يقصد أن هذا وجه بتفسير قوله لا أدرك الصلاة، لا أكاد أدرك الصلاة، يعني أنه انفصل. لا لا هذا يعني تفسير العلماء والروايات أيضا دلت. ذكرنا يا إخوان إنه هذا في العموم، يعني واحد فارغ جالس ويتكفى في الناس ويمكن أن يعمل، أو عمله ممكن يعمل كثيرا، يعني عمل يعني شاق فآثر دعم الراحة. أما واحد يقوم بالجهاد في سبيل الله، واحد يجهزه لذلك، أو واحد يطلب العلم، هو جالس هذا يقوم بعمل وخدمة عظيمة جدا جليلة، فهذا ما له علاقة بهذا الموضوع أبدا. بل ولذلك أنا يعني حينما أتكلم حتى مع بعض المتبرعين لهذا المركز انتبه، لا تظن أنك أنت صاحب فضل عن هذا، هذا فضل من الله عز وجل أن هيئ لك من يحثك على نفقة في هذا السبيل، هذا الفضل لله سبحانه وتعالى عليك أن جعلك تنفق في هذا الأمر، لأن هذا الأمر واجب، ولا تظن أنها نفل وصدق تصدق به، هذا واجب عليك، واجب على أصحاب المال أن يقوموا بأموالهم، هذا من الجهاد. جاهدوا المشركين بإيش؟ بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، فهذا من الجهاد، أن تجاهد باللسان وتجاهد بالقلم وتجاهد بكذا، هذا من الجهاد. فالجهاد ما في شيء اسمه والله أنا أصدق عليهم، هذا واجب عليك، واجب على الأمة، الناس ما قائمة بهذا، الفرض عين، هل الأمة آثمة؟ لابد أن نفهم هذه المسألة. فلا تظن أن واحد يعطيك شيء في هذا المركز أو في غيره وأنت تطلب علم صدق ومعتني بحفظ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتفقه في الدين، وتبذل لله سبحانه وتعالى تنشر هذا الدين، وأنت صادق في هذا الأمر، أنك تقوم بأمر هين، أو أن هذا متفضل عليك، أو أن هذه يد سفلى، لا هذا غلط، هذا فهم غلط في المسألة، لابد أن نفهم هذه القضية. كيف هذا مع ابن المحسن، يعني جاء مع مسلمنا أقوال الصحابة أن يكرهون الرفع القول إلى سلطان أو أمير، يعني هذا يعتبرون غيبة كما الذي حصل في حديث حذيفة، كان الرجل يرفع الأخبار للسلطان الأمير، فحذيفة روى له حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يدخل الجنة نمام فتاك. فهذا شيء، وهذا الشكوى هذا شيء آخر. هذا شيء حصل مع شخص، فمن مسؤول هذا الشخص؟ ما الذي سيمنعه؟ ما الذي سيحكم بينه وبين؟ مثل أي مشكلة حصلت بين واحد وزوجته، يذهبون إلى السلطان والقاضي والحاكم ليفصل بينهما في هذا الخلاف أو لا. طيب، تحاكم إلى الله ورسوله. فهذا أمر، ومسألة أن واحد هكذا يتطوع يأخذ أخبار من هنا ويذهب يخبر الناس بها، ما في مشكلة بينه وبين أحد، بس إيش؟ يتسمع الأخبار ويرفعها للأمير، على أن هذا ليس على إطلاقه بالمنع. يعني قد يجب أيضا أن يخبر الأمير بشيء سمعه، أو من يعني كأن يسمع مثلا واحد يريد يقتل واحد ويجهز لقتله، أو واحد يريد يفجر بامرأة عرف أنه سيذهب للزنا بامرأته، هل يرفع هذا الأمر للأمير ليكف هذا ظلم هذا الرجل أو لا؟ أحيانا يجوز بل يجب، لكن نتكلم على النميمة التي تكون هكذا القلب بين الناس الإفساد، وليتزلف لهذا السلطان وتقرب إليه بهذه الأخبار، هذا هو الذي جاء منه فيه. حديث جابر في ذلك وفي قصة معاذ مع الرجل الذي انصرف عن إتمام صلاته، خلفه لإطالة التراب، فلم يصل الصلاة. أنا ما اختلفت معك أنه فعل كذا، لكن هل كلمة جاءك هذا هو كان بسبب الذي ذكرته أنا، أو فقط لأنه أطال يعني مجرد إطالة أنه وانفصل عنه أنه بسبب هذا لا يدرك الصلاة؟ لا يدرك الصلاة يعني انفصل عنه، يعني يخرج ويطلع؟ لا، هو لا يدرك، يعني يذهب لا يجد الإمام قد انتهى، أو كاد أن ينتهي من الصلاة، لا أكاد أدرك، لكن هذا أدركه وخرج من الصلاة، هذا موضوع آخر، يعني هذه حالة أخرى له. نعم، واضح؟ كذلك مجالس العلم والشرح لكتب العلم يكون على أيضا أضعف القوم، أقل الناس ذكاء، أقل الناس فهما، ما يشرح شرح عالي جدا والباقي مثل الأفرش في الزفة كما يقولون، ما فاهم شيء ولا سامع شيء ولا يدرك شيء. لا، المقصود أن يبسط العلم لأقل الناس، لأن بعض طلاب العلم هداهم الله إذا تكلم يأتي بالألفاظ والاصطلاحات ويقول لغة العلم، فيأتي بألفاظ كبيرة، لذلك الحضور له يقول له كيف؟ والله الشيخ هذا عنده علم عجيب، فاهم شيء؟ نقول لك لا، بس يقول كلام كبير، طب وش الفايدة منه؟ وهذا حصل يعني هذه مشكلة، يقول أن يعني يكون الإنسان في الشرح على أضعف القوم، دائما في كل شيء على هذا في الأمور الجماعية بالتالي. واحد يؤذيه المكيف، واحد يحب يحب المكيف، يعني ما فيها ضرر عليه بالغ، وإنما الأفضل طبعا المكيف يعني منتعش وكذا، لكن لا يضره لا يؤذيه لا يمرضه على المكيف. أما هذا يمر ساكن المكيف وجد مصبر لإخوانه، واضح؟ نعم. في شيء لا شباب سكر الشباك. يا إخواننا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه عظيمة، ونحن قد نقف في حديث ونطيل فيه، لكن يعني أصل عندك معاني مهمة في حياتنا. المقصود ما هو أن تستمر أن تتفقه وتتكون عندك ملكة طيبة في القياس على الأمور وتنزيل هذه الأدلة على واقع الناس، هذا شيء عظيم جدا، لا يكاد يوجد الآن في الأمة من يفعل هذا. يا إخوان تعلموا هذه مسألة مهمة، إنزال النصوص على الواقع الناس، يعني نقرأ القرآن ونقرأ السنة كأن هذا إيش من 1400 عام حصل كذا في يعني هذا الرجل مع معاذ، ويعني لا تطولوا يا جماعة في إيش في الصلاة، هذه فقط من الحديث كله، لكن ما أنزله على الواقع في أشياء كثيرة في حياتي كلها. فلما تضرب لك أمثلة وتعرف إذا جاءت مثلاتها استطعت أن تلحقها بها وتكونت عندك ملكة وذرة طيبة على القياس على أشياء كثيرة تحدث في حياتك. لذلك نحن قلنا ما نأخذ، يعني ليس المقصود هو أخذ كم كبير اقرأ وامشي وبعدين قل له فاهمني هذه كلمة هذه كذا، لا احنا ما فهمت ذلك. تدارس العلم، يتدارسونه يا بينهم، فتفقهوا فنتفقه ونتدارس العلم. وإذا عندك شيء وعندك سؤال شيء حتى تتفهم هذه الأشياء، بعد ذلك تصبح إذا أنت تقرأ أي نص تستخرج منه أشياء وتفهم الناس الدين. كما قلنا إيش، نحن لا يهمنا مسائل وجزئيات من الكليات هذه، وكيف نتدرب على كيفية استعمالها في حياتنا الكلية. كذلك حتى أصول الفقه، لا تأخذ أصول الفقه جامد، لا تأخذ هذه أصول الفقه أو أصول الحديث تعيش معه في حياتك. سمعت خبرا تنظر في ثقة راويه، في عدالته، تنظر في الخبر نفسه هذا هل فيه نكارة هل فيه شذوذ في حياتك، مو الحديث فقط، في حياتك كلها تستعمل هذا. فعمر رضي الله عنه إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول منهم لعلمه الذي يصنع، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورده إليه وسأل وتثبت في هذه الشائعة، امتثل قول الله سبحانه، فعاش القرآن في حياته، طبق القرآن على نفسه في كل موقف وهكذا. كذلك فيه أن العبرة ليست بالكم، كانت ستفوت مصلحة عظمى، مصلحة الاجتماع لتأليف الكلمة، فرأيت أن هذه المصلحة ستذهب بكثرة القراءة وبعمل سنة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة ويريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في الصلاة، لماذا؟ خوفا على أمه وجد أمه على الابن. طيب لا الأم واجب عليها تحضر الجماعة ولا الطفل هذا واجب عليه. روحوا قالوا خلينا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم إنه نسمع كلام لا أعزل من فم النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر فينا وينتفع ويزيد إيماننا. لكنه صلى الله عليه وسلم السجود سجد جاء ابن له الحسن أو الحسين تطاعه جلس على النبي صلى الله عليه وسلم على رقبته ما أراد أن يؤذي الولد الصغير وظل والناس كلهم وراء سجدين. أنت تحمل لأجل هذا لا تزعجه طفل صغير. هذه معاني الرحمة وهذه معاني جليلة جميلة يرسخها لنا النبي صلى الله عليه وسلم ويؤصلها عندنا. فيعامل الصغار معاملة خاصة صلى الله عليه وسلم وينفق بهم ويشفق عليهم. فيه ارتكاب أخف المفسدتين